بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم التأصيل في علم التجويد، الدرس الخامس. تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين. هذا لعلي بن محمد الصفاقسي، لعلي بن محمد الصفاقسي. هذا الكتاب واضح من عنوانه أنه إيش قصد فيه المؤلف. طبعا كتب التجويد، النون الساكن والتنوين والوقف والابتداء، وأيضا أحوال الحروف نفسها حرفا حرفا مشى عليها، لكنه اعتنى بتنبيه على ما يقع لهم حالة تلاوة من كتاب الله المبين. نحن نعرف أن المؤلف مدام مغربي سيكون على قراءة من؟ أيوة، في الغالب يكون على قراءة ورش. ولهذا الكتاب لما نقرأ فيه على سبيل المثال أي حرف، حرف الصاد مثلا، قال يخرج الصاد من المخرج التاسع من مخارج اللسان، وهو حرف مطبق مستعلم مسمت صفيري مهموس رخو متوسط، وهو القوة أقرب لما فيه من الإطباق والاستعلاء، مفخم ويقع الخطأ فيه من أوجه، منها ترقيقها، وحروف الاستعلاء كلها مفخمة كما تقدم، فاحذر من ذلك لا سيما إذا جاورت حروف الهمس. ثم ذكر أمثلة من هذه مما يقع من الخطأ في هذا الحرف، وعلى هذا مشى. لكن كما قلت لكم ناقش أيضا مخارج الحروف وصفاتها وألقابها، وناقش أيضا الأحكام النون الساكنة والتنوين والمساكنة والمدود، وكذلك الوقف والابتداء. الكتاب أيضا الأخير من كتب المتعلقة بالتجويد، الأخير الذي بين يدي أيضا، اللي هو كتاب جهد المقل، جهد المقل لمحمد بن أبي بكر المرعشي، محمد بن أبي بكر المرعشي الملقب بساجقلي زاده، الملقب بساجقلي زاده، مشهور بهذا، يعني قال ساجقلي زاده يراد به هذا في كتب التجويد. توفي سنة 1150. أيضا حقق هذا الكتاب أخو الدكتور غانم، اسمه الدكتور سالم قدوري الحمد، ومن طبعات أيضا دار عمار، وطبع الكتاب طبعة أخرى ظهرنا في مكتبة مؤسسة قرطبة الظاهر، طبع الكتاب ومعه بيان جهد المقل، لأن المرعشي شرح أيضا أو علق أيضا على كتابه جهد المقل بكتاب سماه بيان جهد المقل. فالنسخة الثانية مع أنها أضعف من ناحية الإخراج اللي فيها بيان جهد المقل، إلا تميز بوجود بيان جهد المقل، ففيها كل كلام ساجقلي في جهد المقل ثم كلامه في بيان جهد المقل. هذا الكتاب نفيس جدا جدا جدا، لأن فيه تحريرات نفيسة للغاية. المؤلف قد طبعا بعض المجودين يأخذون عليه قضية الضاد والضاء، وأنه يرى أن يتكلمون يسمونهم الضائيون وكذا، من الضاد مخرجها من الضاء إلى آخره، لكن الكلام عنه في تحريراته الأخرى نفيسة جدا، وكتاب مهم للغاية وفيه تحريرات كثيرة جدا جدا، وهو كتاب أشبه بالتنكيت، ولهذا يذكر كثيرا وقال في الرعاية وقال في التحديد وقال في كذا ثم يعلق عليها، فيذكر المذاهب أو أقوال المجودين ويعلق على هذه الأقوال. والكتاب ليس فيه شيء يذكر، لأنه أيضا ماشي على نفس موضوع الحروف، يذكر الحروف وما فيها من تجويد، وأيضا ذكر بيان تجويد الفاتحة، خاصة الفاتحة بكلام في التجويد، وذكر يعني ما يذكره غيره من مسائل التجويد مثل اللحن وأنواعه، سبقا قرأنا جزء من كلامه، وعن المخارج والصفات ولو فيها تحريرات نفيسة جدا. ثم بيان مواضع تفخيم الراء واللام والإدغامات، إدغام التماثل والتقارب والتجانس، وأيضا أحكام الميم الساكنة والتنوين إلى آخر من أو والميم الساكنة أيضا إلى آخر أيضا من المسائل المتعلقة بالتجويد. هذا تقريبا بعض كتب التجويد، وهي ليست كل المطبوع، إنما جزء من المطبوع فضلا عن المخطوط. يعنينا الآن كتاب اللي تكلمنا عنه، قلنا أنه كتاب عيوب القراءة، ليس عندنا من كتب عيوب القراءة يعني مطبوعا إلا كتاب اللي أعرفه طبعا وغير اللي يذكر في هذه الكتب، كتاب اسمه أيضا طويل هذا تستعجبه كتابته، بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء، بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء، وإيضاح الأدوات التي بني عليها الإقراء، وإيضاح الأدوات التي بني عليها الإقراء للحسن بن أحمد ابن البناء. الحسن بن أحمد ابن البناء توفي سنة 471، توفي سنة 471. أيضا هذه الرسالة حققها الدكتور غانم قدوري الحمد، وهي موجودة أيضا في دار عمار، وهي موجودة أصلا كانت خرجت في مجلة رسالة محكمة ثم طبعها بعد ذلك. هذه الرسالة يعني فيها أيضا من جهة النقاش ما يقع من العيوب، سواء العيوب الخلقية أو العيوب التي يمكن أيضا أن تعدل عند القراء، وهو مبحث من المباحث النفيسة جدا. هذا المؤلف له كتاب سماه التجريد في التجويد لكنه غير موجود، وذكر أنه بعد ما قال فإنك لما رأيت كتاب التجريد في التجويد واستحسنت أصوله وفصوله أحببت إتباعه بمختصر في معي بألفاظ يتكلفها كثير من القراء على غير أصل، ولا هي داخلة في حد تجويد ولا ترتيل إلى آخر كلامه. ثم ذكر بداية هذه العيوب، العيوب الفظيعة في النفس التي يجب أن يجتنبها القارئ حين القراءة والدرس، وذكر مجموعة من هذه العيوب. قال ويحذر من التمضغ وهو تعريض الشدقين كالمتزحر والضاحك المخافت واستراط الريق وإخراج الصوت من قصبة الحلق مختلسا إلى الرفة، ومن العيوب الطحر وهو إخراج الحرف بالنفس قلعا من الصدر، ومن العيوب الزحر، ومن العيوب الترعيد، يعني ذكر مجموعة، ومن العيوب التشديق، ومن العيوب التكليم، وذكر ووصف كل عيب من هذه العيوب. ثم ذكر وصف الهيئة المحمودة والطريقة المقصودة في القراءة، ثم ذكر في تعديل الوزن والترتيل وصف حذر القراءة، وصف قراءة الإدارة، وصف قراءة الألحان، وصف قراءة الصوت الحسن، وصف قراءة المحاريب إن لم يكن يقرأ للناس كيف يقرأ، وليراعي في محرابه الوقوف المستحسنة وليجتنب الفاحشة المستنكرة. ثم قال يسلك في التوسط ويعدل عن التجافي والشطط، ولهذا كره قوم من العلماء أن يقرأ فيها بقراءة حمزة بن حبيب الزيات لما فيها من المد الفاحش والإضجاع والوقوف على السواكن وغير ذلك مما يباين غيره من القراء، كل ذلك لطلب التعديل وترك التجافي والتطويل. ذكر مسائل كثيرة، وصف قراءة الترسيل والترتل، وصف الهمس والمخافة في الدرس، المأثور في رفع الصوت وخفته، وصف العوارض باللسان والحيلة في إذهاب بعضها من الإنسان، يعني ما يقع من العوارض مثل اللثغ ومثل الفأفأة. ثم ذكر مسائل أخرى متعلقة بالعيوب التي تقع من في اللسان. فالمزبة الرسالة هذه جميلة ومهمة جدا أيضا لدارس علم التجويد. نأتي الآن إلى إشارة سريعة جدا، الوقت ضايقنا ودهمنا، لبعض الكتب المعاصرة. من أنفس الكتب المعاصرين كتاب الدراسات الصوتية، وسبق ذكره عند علماء التجويد، للدكتور غانم قدوري الحمد، وهو أيضا موجود في مكتبة عمار، وهو رسالة ماجستير، وهو من أنفس ما كتب في التجويد من كتابات المعاصرين. يعني لن أذكر كل كتابات المعاصرين، سأذكر بعضها فما أتركه لا يعني شيئا في ذلك. أيضا من الكتب المهمة في هذا سم الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، دكتور غانم قدوري الحمد. كتاب الثاني سنن القراء ومناهج المجودين، سنن القراء ومناهج المجودين للدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القاري، والكتاب من مطبوعات مكتبة الدار. وهذا الكتاب أيضا كتاب جميل ومهم جدا، وفيه صياغة جديدة لبعض ما يتعلق بالقراءة والأداء. يعني مثلا ذكر على سبيل المثال منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم قراءة القرآن وتعليمها، والباب الثاني سبب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة أصحابه. ثم ذكر ما يتعلق بأنواع من حكم التجويد وحكم اللحن والعناية بالوقف والتمام وتحزيب القرآن وقيام الليل والتدبر والبكاء عند قراءة القرآن، وإذا قرأت السورة قرأت السورة فأنفذها، وأيضا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات إلى آخره. ثم ذكر التكبير عند الختم ودعاء ختم القرآن والحال والمرتاح، القضايا المتعلقة القراءات بالقراءة والتجويد. من الكتب أيضا الجديدة وجديد جدا يعني لما ينتشر لأنه مطبوع قريبا وإن كان مرقوم بأنه عام 1425 لكنه ما صدر إلا قريبا، كتاب اسمه معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات، معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات للدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري، وهذا كتاب مهم لأن فيه تلخيص لكثير من المصطلحات التي في كتب التجويد وكتب القراءات وبعضها أيضا مخطوط. وهو الذي قلت لكم الفكرة التي ذكرتها لكم قبل قليل أنها تبنى على هذا الكتاب، هذا بداية مشروع يمكن أيضا أن يتمم هذا المشروع بالفكرة التي ذكرتها لكم. من الكتب أيضا الجيدة فيما يتعلق بالدراسات الصوتية كتاب اسمه المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، المصطلح الصوتي في الدراسات العربية للدكتور عبد العزيز الصيغ أو الصيغ ما أدري عاد كيف تشكله، لكن صاد ثم ياء ثم غين كيف تقرأ ما أدري. الكتاب من مطبوعات دار الفكر، من مطبوعات دار الفكر المصطلح الصوتي في الدراسات العربية الدكتور عبد العزيز في أحد من أهل اليمن، يبدو أنه من أهل اليمن، فإذا كان أحد يعرف كيف ينطق فإما كان فهو أهم شيء أنه يكتب صاد ياء غين. هذا الكتاب تكلم عن ما يتعلق بالمخارج والصفات، الكلام في الدراسات الصوتية ما يتعلق بالمخارج والصفات، انتصر كثيرا لعلماء التجويد وبين أو نبه على أخطاء بعض المعاصرين اللي درسوا بعض الأصوات العربية مثل أنيس والدكتور إيش اسمه هذا تمام وأيضا نسيت اسمه الآخر، ذكر يعني بعض أخطائهم في طريقة دراستهم للدراسات الصوتية عند علماء التجويد، كما ذكر أيضا قبل الدكتور غانم قدوري أنه أيضا ناقش هؤلاء. كتاب آخر اسمه أصالة علم الأصوات، أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين، أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين للدكتور أحمد محمد قدور، أحمد محمد قدور، وهذا أيضا موجود في دار الفكر. وله كتاب آخر مهم له علاقة قريبة من هذا في اللحن، اللي هو في اللحن وليس اللحن التجويدي إنما هو اللحن الذي يقع في كلام الناس، درس دائرة اللحن في في اللسان العربي والكتب التي كتبت في ذلك، ومن أنفس ما كتب في هذه الظاهرة. طيب هذا أيضا من الكتب الجيدة وفيه بعض اللفتات الطريفة. بعدها ما في عندنا إلا يعني في مقالات في بعض المجلات ما يحتاج نذكرها أو خلنا من باب الفائدة. في كتاب اسمه مقالة عيوب اللسان واللهجات المذمومة، عيوب اللسان واللهجات المذمومة الدكتور رشيد العبيدي، الدكتور رشيد العبيدي، هذا في مجلة المجمع العراقي، مجلة المجمع العراقي مجلد 36، مجلد 36 محرم 1406. وفيه مقالة أخرى اتجاهات معاصرة في الدراسات الصوتية، وهذا أيضا مناقشة لبعض الدراسات الصوتية التي وقع فيها يعني خلاف لعلماء التجويد، يعني فيها نفيسة هذه المقالة لمصطفى بن زكي التوني، الدكتور مصطفى بن زكي التوني، موجودة في مجلد الدراسات اللغوية التي تصدر عن مركز الملك فيصل، عدد محرم ربيع الأول 1421، عدد محرم ربيع الأول، المجلد الثاني العدد الأول، المجلد الثاني العدد الأول. أيضا هذه فيها موضوعات جيدة ومهمة جدا فيما يتعلق بمناقشة الصوتيات. لماذا نقول علم الصوتيات؟ لأنه كما قلت لكم سابقا أنه كثير من درس علم الصوتيات يتعرض لماذا؟ لعلماء التجويد، وكثير منهم يدخل مع الأسف يدرس علم الصوتيات من خلال دراسة الغربيين، والغربيون استفادوا من علم الصوتيات من عندنا وعندهم صوتيات مخالفة، ثم يأتي هؤلاء فيحاولون يطبقوا ما أخذوه من الغرب على ما هو موجود عندنا، فتقع المصادمات الذهنية فيحكم بتغطيات ما كتبه بعض علماء التجويد فيقع إشكال. فبعض هذه الدراسات فيها مناقشة لأمثال هؤلاء. طيب نأخذ سريعا بعض الأسئلة. يقول هل السجواندي من قراء المتقدمين؟ السجواندي توفي سنة 560 وله كتاب في الوقوف، طبع كتاب، الكتاب طبعتين، طبع باسم الوقف والابتداء للسجواندي وطبع باسم علل الوقوف، وهو مهم جدا لمن يقرأ في المصاحف لأن أغلب مصاحف اعتمدت على هذا الكتاب. يقول ما هي أحسن طبعات كتاب سواي وما أحسن شروحها؟ أنا أرجي السؤال هذا لأني لا أعرف، أنا عندي طبعة لكني ما تابعت كتاب سيبويه، هذا يسأل فيه أهل النحو أدرى مني به. هل ينبغي المريد إتقان تجويد القرآن يقرأ أولا الكتب التي اعتنت بالتجويد والآداب؟ لا، أول من أراد أن يتقن التجويد لابد يقرأ على مجود، يقرأ على مجود، لكن نتكلم على من يقرأ يعني يحسن به أن يعرف ماذا يستطيع أن يلقي أو ما هي المعلومات التي يلقيها للطالب. وسبق أن نبهت على أنه يعتني بماذا؟ بالأشياء التي لها أثر في النطق. يقول الرجاء أن تتفضلوا بزيادة لقاء غدا. لا أنا ما أستطيع لأني غدا يسر الله وعن سأكون في الرياض، فادعوا لي بالتوفيق. ها؟ طلب ثاني؟ لا هو طلب واحد، طلب مما يقع فيه الخطأ، بل نطلب منكم أن تؤلفوا رسالة طيبة. طيب ادعوا لي، أنا ما عندي مانع، إن حصل فبها. ما رأيكم في تنطع القراء وشددهم في مخارج الحروف إلى حد يصل للوسوسة؟ خلاص ما دام حكمت أنه يصل للوسوسة فهو غلط. الجواب من السؤال، بس من الذي يحكم أنه بالفعل وصل لهذا الحد؟ اقترحتم في ملتقى أهل التفسير منهج للدراسات العليا، ونتمنى أن تذكروا منهج للدراسة كل من تفسير القراءة علوم القرآن التجويد، وهو منهج غير المتخصصين، يعني يريد منهج في هذه العلوم. طيب أنا إذا أراجع المقترح ولعلي إن كان تمكنت أني أوضح المراد الذي ذكرت، وهذا سأخذ السؤال معي ولعلي إن شاء الله ما أنساه وأراجع المقالة هذه. يقول ما رأيكم في كتابي صفة التفاسير والتفسير الواضح؟ صفة التفاسير طبعا معروف وملحوظة على الشيخ محمد عفى الله عنه محمد الصابوني، لكن كتاب بناؤه وتأليفه الحقيقة من الكتب المتميزة في اللي هو التأليف، في التأليف من كتب متميزة بناء الكتاب. والتفسير الواضح مثله لحجازي أيضا كتاب سهل وميسر وجيد أيضا في هذا. لكن نبقى احنا عندنا مشكلة، لأن عندنا مشكلة لابد تتكلم عن عقيدة المؤلف، فلو قلت أنه كتاب ممتاز قال لك يا أخي المؤلف فيه وفيه. أنا يجب أن نعرف أنه كثير من المفسرين عنده مشكلات سواء في العقيدة أو في غيرها، لكن احنا نتكلم عن الجهة التفسيرية أو أحيانا عن جهة تنظيم الكتاب، الكتابان هذان كتابان جيدان من هذا الباب. طيب بقي شيء ولا نختم هذه الدروس بالسم؟ نعم. ويسأل عن هل هناك أقوال انقلب الدرس التفسير، يسأل هل هناك أقوال للسلف خارجة عن تفسير الطبري باختصار ولا مواد الصواب؟ نقول نعم، في أقوال للسلف خارجة عن تفسير الطبري. من الطبري لم يروي كل تفسير السلف، إنما روى ما وصله من تفسير السلف، واللي ينظر في أقرب تفسير ابن أبي حاتم يعني قريب من عصره يجد فيه أقوال في ابن أبي حاتم موجودة عند الطبري. أي نعم. إذا نختم هذه الدروس. نعم سم. الله اسمه جامع طيبة، جامع طيبة مخرج 15، وأنت متجه إلى الشرق تجيك إشارة. أيوة الآن طبعا ماذا بتغير مع تغير الخط لأنه في تغييرات في المسار، لكن إجتك إشارة ترجع مرة أخرى كأنك راجع للغرب، يعني لا مو على الدائري. إذا جيت مخرج 15 وتنازل شرقا كأنك رايح النسيم ترجع مرة أخرى يجيك على يمين، بس هذا لا يدخل في التسجيل، الأخوة اللي يسجلون يشيلون هذه التوصيفات هذه. بقي شيء ولا نختم؟ طيب نختم بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه الذي يسر هذه الكلمات اليسيرة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزاني وميزانكم يوم أن نلقاه. وأشكركم كثيرا الحقيقة على حرصكم وحضوركم، وسأقول لكم سرا، أنا أول ما جئت إلى الدورة والإخوة يعني كان في ظروف معينة، كنت أتوقع الحضور ما بين 10 إلى 15، لأنه علم التجويد إحنا هي التفسير عسانا نلاقي عدد من طلاب، فما بالك إن صار التجويد، فإذا بيفاجأ بالعدد غير ما كنت أتوقع. والذي أحبه دائما ويعني دائما يعني أحرص عليه هو الحقيقة ثبات الحضور، ما قضية العدد، فهذه الحقيقة والحمد منها هي التي رأيتها أيضا في العدد، مع أنه أكثر مما توقعت كانت في قضية ثبات الحضور، لأن الواحد يرتاح في دبادة الحضور أنه ألقى المعلومات كاملة إلى ناس يسمعونها ويقرؤونها وينقضونها ويستفيدون منها يستفيدون منها. أما إذا كان الحضور متقطع لو كان بالمئات ما يستفيد الملقي، ما يحس أنه أفاد. ثم يذهبون يحضر مئة آخرون ما يبني معلومة. أما لما يحضر مجموعة حتى لو كانوا خمسة ثلاثة أربعة يحس أنه بالفعل بنى معلومة. فأنا كثيرا مرتاح لهذه الدروس، وإن كنت دائما لا أصرح بهذا، لكن هذا الدرس بالذات لما شابه وأحاط به ولموضوعه ووجود هذا الثبات في الحضور يعني أراحني كثيرا. والذي أتمناه الحقيقة لما أطرح مثل هذا الموضوع لست أنتقد التجويد كما هو ولا يعني أطلب محالا، وإنما المقصد أن الإنسان يفتح ذهنية الطلاب على أشياء موجودة، كنوز موجودة في كتب علمائنا، لكننا مع الأسف إيش نغيب عنها بسبب أننا ما نتجه إلى كتب هؤلاء العلماء ونقرأ فيها ونحرر ونستفيد. وهذا الذي أتمنى أن يكون قد أوصلت لكم جزءا منه، أن يجعل الإنسان يقرأ في هذه الكتب ويستفيد. سبحانك اللهم وبحمدك. www.altayar.com